إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك علما نافعا رافعا دافعا ننتفع به في دنيانا وفي آخرتنا. وبعد، فهذا مجلس يوم الأحد الذي تعودنا أن نتذاكر فيه مادتي العقيدة والأدب، ومن كتابي اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم للإمام المجدد أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الشهير بابن تيمية، وكتاب الأدب المفرد لأمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمهم الله تعالى. هذه 6 أو 7 أسئلة أثبت لكم بها محتوى المجلس الماضي. السؤال 75 بعد 100، السؤال 75 جزاك الله خير بعد 100، كان اليهود يقولون لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا محمد راعنا، بالراء والعين والنون آخرها ألف، يا محمد راعنا. فماذا يقصدون في هذا النداء، بهذا النداء، بهذه الكلمة؟ ولماذا نهي المسلمون عن قولها؟ وما دليل النهي؟ يقصدون الاستهزاء. المعنى من راعنا، يقصدون الاستهزاء، لكن إيش يريدون في باطن الأمر؟ ماذا يقصدون وماذا يعنون؟ يقصدون راعنا أي التفت إلينا، يقصدون الرعونة عليهم من الله ما يستحقون، والسفه على سبيل الاستهزاء. نهى الله المؤمنين عن أن يقولوها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نهي المسلمون عن أن يخاطبوا أو ينادوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهذه اللفظة التي كان اليهود يتداولونها: راعنا. إيش الحكمة من هذا النهي؟ ما الحكمة من أن المسلمين نهوا، من أن المسلمين نهوا عن أن ينادوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلفظ راعنا، لئلا يتشبه باليهود، لئلا يتشبه باليهود؟ دليل النهي قول الله تبارك وتعالى، دليل النهي عن منادات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلفظ راعنا، لأن فيها في المنادات تشبها باليهود، قول الله تبارك وتعالى: قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. نعم. السؤال 76 بعد 100: نهي المسلمون عن قول راعنا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الآن لاحظ قول ابن تيمية رحمه الله: مع أنها كانت من اليهود قبيحة، قال: ومن المسلمين لم تكن قبيحة. فلماذا ورد النهي مع أن ابن تيمية رحمه الله يقول كانت من اليهود قبيحة؟ طيب، ومن المسلمين قال لم تكن قبيحة. إذن لماذا نهي المسلمون عن استعمال هذه اللفظة؟ لأن مجرد استعمالها تشبه باليهود، لأن مجرد استعمالها فيه تشبه باليهود. السؤال 77 بعد 200: ما مراد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بقوله في كلمة راعنا؟ هذا نص ابن تيمية، الآن سيمر بنا نص ابن تيمية. قال: ومن المسلمين لم تكن قبيحة. ليش لم تكن قبيحة؟ راعنا لماذا لم تكن قبيحة؟ ها، من المسلمين ليست قبيحة، من اليهود قبيحة، لماذا؟ لأن لها معنى سائغا عند في العرب، في العربية، لأن لها معنى سائغا، استعمالها من حيث اللغة على معنى راعنا التفت إلينا وأصغي لنا سمعك، هذا معنى سائغ. ولذلك قال عطاء بن أبي رباح: كانت لغة للأنصار في الأنصار في الجاهلية، يقولون إذا أرادوا أن تستمع إلى أحدهم يقولون راعنا، يعني اصغي إلينا والتفت إلي. فلذلك قال ابن تيمية: ومن المسلمين لم تكن قبيحة. لكن لما وردت مورد الاستهزاء وتردد صداها عند اليهود يقصدون بها الاستهزاء، ونحن منهيون من التشبه باليهود والنصارى، نهي المسلمون عن أن يستعملوا هذا اللفظ للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. السؤال 78 بعد 100: تضمن قول الله تبارك وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. التحذير، هذه الآية تضمنت التحذير من صفة من صفات الكفار، تضمنت التحذير من صفة من صفات الكفار. فما هي هذه الصفة؟ ما هي هذه الصفة؟ صفة التفرق والاختلاف والتمزق والتشيع. السؤال 79 بعد 100: من أي موضع من آية سورة الأنعام هذه الماضية؟ من أي موضع من هذه الآية من سورة الأنعام الماضية يستدل به على حرمة التشبه بالكفار في القليل والكثير؟ على حرمة التشبه بالكفار في القليل والكثير. ها، في القليل والكثير، قول الله تبارك وتعالى: لست منهم في شيء. ما تفسير هذه الآية؟ لست منهم يا محمد في شيء، لا في قليل ولا في كثير، حتى لا يقال معليش أنا أتشبه بالكفار، لكن ما هو تشبه مثل الذي يغرق في التشبه، أنا أتشبه بهم في شيء من أمورهم وليس في كل شيء. قال الله تبارك وتعالى: لست منهم في شيء، يعني لا في قليل ولا في كثير. الجواب من قوله سبحانه لست منهم في شيء، قال ابن تيمية: وذلك يقتضي تبرؤه صلى الله عليه وآله وسلم منهم في جميع الأشياء، تبرؤه منهم في جميع الأشياء، وهذا عبادة. يعني كما تحسب لنفسك اليوم حافظت على راتبتي الفجر والظهر، غدا إن شاء الله رواتب الفجر والظهر وما قبل العصر، وبعد غد كما تحسب وتعد لنفسك هذه المحاسن ذوات الحسنات، عد لنفسك ما يتعلق من براءتك من التشبه بالكفار. اليوم لله الحمد والمنة استطعت أن أتخلص من صفة كذا وهي صفة لليهود، غدا إن شاء الله أجاهد نفسي على أن أتخلص من صفة أيضا للنصارى، وبعد غد من صفتين وثلاثة وعشر، حتى يحصل لك البراءة، تحصل لك البراءة ويحصل لك النقاء من التشبه بغير المسلمين، ومن تشبه بقوم فهو منهم. السؤال 80 بعد 100: ما فقه المؤلف رحمه الله تعالى في قوله: ومن تابع غيره في بعض أموره، من تابع غيره في بعض أموره فهو منه في ذلك الأمر؟ يعني ابن تيمية رحمه الله كما قلت لكم، ها هنا لو شاء المؤلف أن يسرد الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والآثار السلفية عن الصحابة والتابعين، لو شاء أن يسرد سردا كطريقة النووي في رياض الصالحين لسرد، وما لامه أحد لأنها نصوص الوحيين، لكنه آثر تثبيت هذا النص بذكر قاعدته قبله أو بعده، وهذا بلا ريب أنه عامل من أعظم عوامل الثبات من الناحية العلمية والناحية السلوكية، من الناحية العلمية والناحية السلوكية. تأتي لإنسان تقول له: يا أخي العمل الذي تعمله هذا العمل الذي تعمله ترى بدعة، خلاص هذا نص، لأن كل محدثة بدعة، هذا نص ومثال، ثم تثبته على القاعدة. يا أخي احذر على نفسك، فإنك عندما تبتدع يرد عملك. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد مردود عليه. أنت وضعت له القاعدة ومثلت له بهذا المثال الذي بين يديه، على خلاف ما لو قلت: احذر هذا العمل بدعة، هذا العمل مبتدع، وما أعطيته القاعدة، يقتحم بدعة ثانية وثالثة ورابعة. قال: لأنه ما حذرني إلا من إيش؟ من مثال واحد. لكن عندما تعطيه المثال وتعطيه القاعدة، بلا ريب أنك تحوطه إن شاء الله، والهداية بيد الله، بقاعدة بعد هذا: كل عمل يحذر على نفسه أشد الحذر من أن يكون العمل محدثا أو بدعة. ما فقه المؤلف في قوله: ومن تابع غيره في بعض أموره فهو منه في ذلك الأمر، في باب النهي عن التشبه؟ يقول: من تابع غيره في بعض، مو في كل أموره، في بعض أموره فهو منه في ذلك الأمر، في باب النهي عن التشبه، لأن الكتاب كله في مخالفة أصحاب الجحيم من اليهود والنصارى إذا ماتوا على اليهودية والنصرانية وغيرهم من غير المسلمين، الكتاب كله مؤلف في هذا. طيب ما فقه المؤلف في هذا يقول: من تابع غيره في بعض أموره فهو منه في ذلك الأمر في باب النهي عن التشبه. الجواب: نعم، يوشك أن من تشبه باليهود والنصارى، مو في كل أمورهم، في بعض أمورهم، يوشك أن يجعله أن يلحقه الله يجعله الله منهم وأن يلحقه بهم. ودليل هذا حديث ابن مسعود في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدما سأله رجل: يا رسول الله، المرء يحب القوم يحب القوم ولما يلحق بهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. الحب شيء، الحب شيء من الأشياء التي قد يصرفها المسلم إلى أولئك القوم من اليهود والنصارى، ومع هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. ولذلك يجب أن يحب المسلم المسلمين، ويحب الصالحين والمتقين، ويبغض الكافرين، ويتقرب إلى رب العالمين بهذه البغضاء وبهذا البغض في قلبه. ولا يقتضي هذا إخفار ذمة ولا نقض عهد ولا سفك دم ولا سلب مال ولا هتك عرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: من آذى ذميا لم يرح ريح الجنة يوم القيامة. ما أدري أولئك الذين يهدرون الدماء ويقطعون الأجساد إلى أشلاء ولا يراعون لا في مؤمن ولا في ذمي إلا ولا ذمة، ما يدرون، ما يفقهون، ما يتدبرون، ما يعون، ما يفرقون بين الحربي والمسالم الذمي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من آذى ذميا لم يرح ريح الجنة. نسأل الله السلامة والعافية. 81 في قول الله تبارك وتعالى: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. تضمن قول الله تبارك وتعالى هذا سبب مهم من أسباب الخلاف الذي يترتب عليه العداوة والبغضاء. فما هو هذا السبب؟ ما هو هذا السبب؟ وبأي شطر من الآية يستدل به عليه؟ ما هو هذا السبب؟ قال الله تبارك وتعالى مرة أخرى: من الذين قالوا، تدبر معي، إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به. فما الذي ترتب عليه؟ فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. ها هنا سبب مهم من أسباب الخلاف الذي يترتب عليه أو تترتب عليه العداوة والبغضاء. ما هو هذا السبب؟ نسوا حظا مما ذكروا به. يقول ابن سعدي رحمه الله في تفسيره: نسيان علم ونسيان عمل، نسيان علم ونسيان عمل. قامت الحجة، أنزل الله عز وجل عليهم المحجة والبرهان على دليل الأنبياء والمرسلين، وقعوا مع هذه الحجة وقعوا في الخلاف. بوقوع الخلاف وقعوا في العداوة، وقعوا في البغضاء. وهذا عظة ودرس لهذه الأمة، أن استشراء وسريان الخلاف بينهم موقع لهم ولا بد للعداوة والبغضاء. قلما تقع عيناك في بيت أسرة حي، جماعة، طائفة، قبيلة، مجتمع، شعب، قلما تقع عيناك على وقوع نزاع وخلاف إلا وتجد مقرونا بذلك النزاع والخلاف ماذا يقرن به؟ العداوة والبغضاء، ما يحبون بعضهم، يعادون بعضهم، يكيدون بعضهم، يمكرون لبعضهم. هل هذا يدل على محبة ولا يدل على إيش؟ على أنهم أوقعوا أنفسهم في خلاف وشقاق. ولذلك ربط النبي صلى الله عليه وسلم بينهما بقوله أجب أنا لا أجيب، لا أجيب. نعم، ربط النبي صلى الله عليه وسلم بين الخلاف والبغضاء بقوله صلى الله عليه وسلم في أبرز شعيرة، في وسيلة لأداء أبرز شعيرة، فقال صلى الله عليه وسلم أحسنت، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. أول بأول، الحلول العملية والإيمانية للمشكلات الأسرية والمشكلات في الحي الواحد والمشكلات مع الجيران والمشكلات في العمل ومع الزملاء والأصدقاء، أول بأول لا تترك الخلاف يترسب، فإنه من بعد سينفجر انفجار البركان. أول بأول أظهر الذي في قلبك على لسانك، وليس مجرد إظهار، بل إظهار فيه تسامح، فيه عفو، فيه أدب، ما يبقى في النفوس شيء. وإلا فكثرة الترسب تحول هذا القلب الطبيعي السليم إلى بركان، نسأل الله السلامة، ويفسد كما سيمر بنا في الأدب المفرد، ولله عاقبة الأمور. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومن تابع غيره في بعض أموره فهو منه في ذلك الأمر، لأن قول القائل أنا من هذا وهذا مني، أي أنا من نوعه وهو من نوعي، لأن الشخصين لا يتحدان إلا بالنوع، كما في قوله تعالى: بعضكم من بعض، وقوله عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه: أنت مني وأنا منك. فقول القائل لست من هذا في شيء، أي لست مشاركا له في شيء، بل أنا متبرئ من جميع أموره. نعم. وإذا كان قد برأ، أنت في أي صفحة تقرأ؟ ثاني عشرة بعد المئة. نعم. طيب، ومن تابع. نعم. طيب، ومن تابع في جميع أموره. نعم. يقول المصنف رحمني الله وإياكم وإياه: ومن تابع غيره في بعض أموره فهو منه في ذلك الأمر، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في كثير دون قليل، ولا في قليل دون كثير. من تابع غيره في بعض أموره فهو منه في ذلك الأمر، وهذه يعني قاعدة قلبية من المهمات. إذا أحس الإنسان في قرارة نفسه وفي أعماق قلبه ميل، ولو ميل يسير، ولو ميلا يسيرا إلى بعض المشتهيات والمرغوبات والمحبوبات، فعليه أن يعالج نفسه، لأن قلبه قد ينتكس، نسأل الله السلامة والعافية. ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في من يذنب: نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب وأقلع محيت تلك النكتة، وإلا نكتة فوق نكتة فوق نكتة فوق نقطة، تتحول النكتة إلى نقطة. ثم إيش يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ صار هذا القلب أسود مرباد كالكوز مجخيا، علامة لا يعرف معروفا ولا منكر منكرا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، كما يقال أنت تنفخ في قربة مثقوبة. ليش؟ لأن القلب خلاص ما عاد يستوعب إيش نصيحة، إيش مطوعة زايدة، سبحان الله، وأنت تعطيه من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية لا تكاد تحرك فيه ساكنا ولا تسكن متحركا، كما قال القائل لقد أسمعت لو ناديت حيا، هو حي لكن القلب ميت، نسأل الله السلامة والعافية. ولكن لا حياة لمن تنادي، ونارا لو نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رمادي. ولذلك الذي يجلس للجمعة ويجلس الخطب والدروس لا يتحرك له قلب، وبالتالي لا يتحرك له قالب، وبالتالي لا تنهمر عيناه ولا يخشع قلبه، فليتهم قلبه، ليتهم قلبه، فإن في قلبه شيء. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن هذا الجهاز الحساس صلاحه الرعية التابعة له. إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا؟ ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. إيش المضغة هذه؟ ألا وهي القلب. والقلب بالمادة التي يملأ بها، لأن الإنسان قد تجرى له عملية جراحية فيستبدل قلبه بقلب، مو هو إنسان، بقلب حيوان، فيظل لشهور أو لسنين والله عز وجل أعلم متى تنتهي حياته، إن كان صالحا على ما هو صالح ما ينقلب بنفسية حيوان. ليش؟ لأن المادة التي تعبأ بها القلوب هي مادة الإيمان، هي نور الإيمان واليقين والإحسان. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. اللهم نور قلوبنا وقبورنا أمين. وأسماعنا وأبصارنا. قال لأن قول القائل أنا من هذا وهذا مني، عندما تقول لشخص أنا من هذا وهذا مني، أي من نوعه وهو من نوعي، أنا من نوعه وهو من نوعي، لأن الشخصين لا يتحدان إلا بالنوع، لأن الإنسان والإنسان الآخر لا يمكن أن يكون الناس عينا واحدة. انتبه، هذا مزلق غلاة الصوفية، هذا مزلق من المزالق الذي وقع فيه غلاة الصوفية، لا سيما الصوفية الحلولية، الصوفية الاتحادية كابن عربي ابن فارض ونحو ذلك، من الذين قالوا إذا عبد الإنسان نفسه فقد عبد ربه، إذا عبد الشيطان فقد عبد الله، لأنه ما في الكون إلا الله. وهذه مظاهر، هذا ضلال مبين. هؤلاء الدراويش، هؤلاء الخاطئين في العقيدة، ترى العالم يمتلئ بهم، وهي مصيبة. وأتفاءل ما أقول هم مصيبة، لأن باب التوبة مفتوح والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، لكن أقول هذا الغلو الصوفي نعرة منحرفة انحرف بسببها خلق كثير، نسأل الله السلامة والعافية. انتبه لهذا. شوف آخر مشهد ومقطع، ما أدري والله فين، هو في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام بمكة، أحد الإخوة من إحدى البلدان المسلمة كوم كومة من المسبحة يمكن 10 متر طولها ولا 20 متر، بين يديه كومة ولا يحرك شفتيه، بس مجرد يفرط ولا يسمح لأحد أن يتجاوز، بل كل واحد من يتجاوز من بين يديه كأن هذا شيء مقدس، اخلعن عليك ولا تمرن بين يديه ولا يديك. يعني هذا إيش هذا يا أخوانا؟ هذا إيش؟ نحن كنا نعاني من المسابح الألفية ويضع المسبحة حول عنقه. يا شيخ يا شيخ، إن الله يحب الأتقياء الأخفياء، المخلصين المخلصين، الذين إذا حضروا لم يعرفوا وإذا غابوا لم يفتقدوا. فتروح تعلق مسبحة ألفية على عنقك أو مثل هذا الأخ هداه الله، يعني يفرط بس كده فرط من غير التحريك، ما في تسبيح من غير تحريك لسان. قال لا، أنا أحرك قلبي. يا أخي ما يمكن أن يكون قلبك أطهر من سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم، من رسول الحق صلى الله عليه وآله وسلم، الشافع المشفع، أعبد الناس وأتقاهم لله، كان يحرك شفتيه صلى الله عليه وآله وسلم بذكر ربه، ما في ذكر إلا بتحريك الشفتين. فمثل هذا بلا ريب من أسباب وقوع غلاة المتصوفة، مثل هذا الذي لفت إليه، يقول الشخصان لا يتحدان إلا بالنوع، كما في قوله تعالى بعضكم من بعض، بعضكم من بعض، وقوله عليه الصلاة والسلام لعلي أنت مني وأنا منك لعلي بن أبي طالب، وقال صلى الله عليه وسلم أنت مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي. هذه فضائل أهل البيت يثبتها أهل السنة ويصيحون بها بملء أفواههم في كل واد وناد ومنبر. فدعوى أن أهل السنة يبغضون أهل البيت دعوى افتراء، افتراء كذب، ورب الكعبة فإن أهل السنة وأهل الحق وأهل الإسلام أنتم المتبعون حقيقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله يحبون أهل البيت، وعندما يمرون بالآيات يذكرون في فضل أهل البيت، يصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل وقت وفي كل حين، ويعتقدون أن أكمل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة يقرن بها أهل البيت وآله. ولذلك تجدون في هذا الموسم المنصرم وقف بعض أئمتهم هنا في هذا المجلس وهم مشدوهون متعجبون مندهشون، وقف 4 5 6 وقفوا بأزيائهم، وأنا أقول اللهم صل على نبينا محمد وآله، يتعجبون غاية العجب، يقول عجيب سنة يقولون وآله، نعم سنة، هذا من السنة، سنة وهو من السنة، يشرحون قول الله عز وجل إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، كما ورد في الصحيح دخل الحسن فضمه النبي صلى الله عليه وسلم إليه، ودخل الحسين فضمه النبي صلى الله عليه وسلم إليه، ودخلت فاطمة رضي الله عنها فضمها النبي صلى الله عليه وسلم إليه، ودخل علي رضي الله عنه فضمه النبي صلى الله عليه وسلم إليه، ثم تلا قول الله تبارك وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. تعرف إيش معنى الرجس عند العلماء الأسوياء؟ الرجس هو ساقط القول وساقط العمل، لعن سب حكم بردة على الصحابة، هذا رجس من عمل الشيطان، إبليس، تلبيس إبليس، كيف انحرف القوم وبين أظهر أهل السنة والحق كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الأصل في الاعتقاد أنه اعتقاد ينسب لعبد الله بن سبأ اليهودي، بذور يهودية نتاجها إيش؟ نتاج هذه البذور لعن وسب في صحابة رسول الله، لكن لو كانت البذرة الأولى بذرة سنية سنية، اعتصام بالقرآن والسنة، إيش الثمرة؟ مثل الثمرة التي تلهج ألسنتكم لله الحمد والمنة. ما يذكر صحابي إلا رضي الله عنه، ما يناقش أحدنا رسالة الطالب إلا ويقال له يا أخي من أول الرسالة إلى آخرها ما تترضى عن صحابة رسول الله، أرافضي أنت؟ قال أنا سني. إذن كيف يذهل لسانك ويغفل قلمك عن الترضي عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو شعار ودثار. اللهم احشرنا مع أولئك الصحب الكرام الذين أكرمتهم بصحبة نبيك ومصطفاك برحمتك يا أرحم الراحمين. فقول القائل لست من هذا في شيء، أي لست مشاركا له في شيء، بل أنت متبرئ من جميع أموره، بل أنت متبرئ من جميع أموره، وهذا هو المراد من قول الله تبارك وتعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا أي فرقا وأحزابا لست منهم في شيء، لست منهم في شيء. نعم. قال رحمه الله: وإذا كان قد برأ الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من جميع أمورهم، فمن كان متبعا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم حقيقة كان متبرئا كتبرئه، ومن كان موافقا لهم كان مخالفا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم بقدر موافقته لهم. فإن الشخصين المختلفين من كل وجه في دينهما كلما شابهت أحدهما خالفت الآخر. قال: وإذا كان قد برأ الله رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من جميع أمورهم لست منهم في شيء، من جميع أمور اليهود والنصارى وسائر الكافرين والمشركين. فمن كان متبعا للرسول حقيقة، لاحظ المتبع من هو، من كان متبعا للرسول حقيقة كان متبرئا يعني من المشركين كتبرؤه صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد ذكر وظيفته ووظيفة أتباعه، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. البصيرة هي كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: ومن كان موافقا لهم كان مخالفا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. طيب بإيش النسبية يا ابن تيمية؟ قال: بقدر موافقته لهم، بقدر موافقتك لهم تكون مفارقا للسنة، موتع من لمناسبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وحفل وتأتيني بأنواع الحلوى وأنت قد أغرقت في التشبه باليهود والنصارى. وهذا ما يقع من بعض المسلمين المساكين هداهم الله، تجد الواحد قد غرق في التشبه باليهود والنصارى من رأسه إلى أخمص قدميه، وإذا جاءت المناسبة والليلة يا سلام، مناسبة عظيمة، أنواع الولائم والعزائم والذبائح والإكثار من الصلاة والسلام على خير الأنام، وإذا وقف مع اليهود والنصارى لا تكاد تفرق بين المسلم واليهود والنصراني، لا في زي، لا في لهجة، لا في عادات، لا في مشرب، لا في مأكل، لا في مدخل، لا في مخرج. لكن هذه الليلة ليلة مقدسة، شعبانية، رمضانية، مولدية، وفاتية، ليلة يسهل يقول لك ليلة، هي ليلة يا أخي، ليلة في السنة أحيها، لا تقدم ولا تؤخر. يا شيخ يا شيخ، وجاهدهم به جهادا كبيرا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الدين ما هو مناسبة من المناسبات، وإلا والله الواحد لا أقفل الكتب وجلس قال ننتظر الليلة المباركة الشريفة، ويا الله نطيح من بعد المغرب إلى الفجر، يا الله صلاة وسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم، وذبائح وولائم، ويزيد الطين بلة والبحر عجين، الاعتقاد بالحضرة وأن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج وأنه يشاركنا. كيف تمكن الشيطان من المسلمين بهذه البدعة القبيحة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم عقيدة في واقع الحياة، الرسول صلى الله عليه وسلم سياسة في واقع الحياة، الرسول صلى الله عليه وسلم اقتصاد في واقع الحياة، الرسول صلى الله عليه وسلم دبابات، مصفحات، راجمات. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول علي وغيره: كان إذا اشتد الوطيس الحرب كنا نتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس هذا الكلام استهلاك واستدرار للعواطف بقدر ما هو تثبيت لمفهوم السيرة النبوية ومعنى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عقيدة، معاملة، أدب، في الفلوس، فلوس فلوس، ما هو عقيدة بس وسيرة نبوية ومناسبة نبوية وبعدين البطن مفتوح ليل نهار، والمعاملة إنا لله وإنا إليه راجعون. ولكن أمانة، وفاء، إخاء، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال: فإن طيب مثل هذا بقدر اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم تكون مفارقتك للمشركين والكافرين واليهود والنصارى، بقدر موافقتك لهم

وقال الله عز وجل في صفته صلى الله عليه وآله وسلم: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فأخبر الله سبحانه أن رسوله عليه الصلاة والسلام يضع الآصار والأغلال التي كانت على أهل الكتاب. ولما دعا المؤمنين بذلك أخبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أخبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه قد استجاب دعاءهم. نعم، بعدما فرغ رحمه الله تعالى من التحذير من صفة من صفات المشركين، وهي الاختلاف والتفرق والتمزق، وهذا الموضوع يعني المسلمون بأمس، نحن بأمس الحاجة إليه، وكذا المسلمون كلما حجمنا الخلاف الواقع في دنيا المسلمين كلما كان أنفى للعداوة والبغضاء وأدعى للألفة والاجتماع، حتى يتحرك المسلمون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وهذا يحتاج ليس فقط إلى حفظ، ليس فقط إلى علم، بل يحتاج إلى حفظ وإلى علم وإلى عقل وحكمة، حكمة يضع هذا الإنسان المثقف أو العالم أو طالب العلم الشيء في موضعه ليتلاشى هذا الخلاف، ولتنزل الرحمة ولتحل فينا البركة. ومن أعظم ما يستدفع المؤمن به الخلاف عندما يستحضر هذا الذي نبه عليه وذكر ودل عليه المؤلف: ترى الخلاف ما هو من صفات المؤمنين، ترى الخلاف من صفات المشركين، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أن يظهر شيء من الخلاف حتى يخرج يدفع هذا الخلاف فيرتفع بإذن الله تبارك وتعالى. عندما وقعت مقالة في سفرة من الأسفار بين المهاجرين والأنصار، وانظر إلى هذين اللقبين كيف يعطي رسول الله صلى الله عليه وآله. نعم، عندما وقع الخلاف بين المهاجرين والأنصار خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو مغضب، فقال: بدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، بدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، ذروها فإنها منتنة. شوف، دعوى جاهلية، الفرقة والاختلاف من صفات أهل الجاهلية، ذروها، أمر والأمر يدل على الوجوب ولا شيء يصرفها هنا، منتنة. يا للعجب ويا للدهشة، منتنة. إي ورب الكعبة، العصبية منتنة، لم يرضها النبي لهذين اللقبين العظيمين، يا للمهاجرين ويا للأنصار. أفيقبلها المسلمون المؤمنون الأسوياء من أمثالكم؟ لنعرات ترابية وطينية وشرقية أو غربية أو شمالية أو جنوبية، إي ورب الكعبة إنها لأنتن وأنتن. إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال في يا للمهاجرين ويا للأنصار ذروها فإنها منتنة، فلك أن تتعجب هي في غير هذين اللقبين يا ترى إيش ستكون؟ شمالي، جنوبي، إخواني، شرقي، غربي، حزبي. أنتن، والعداوة فيها أشد عداوة وبغضاء، نسأل الله السلام والعافية. لذلك أي أحد يتحسس منه أو يتلمس، أي أحد يتلمس منه في مجتمع مثل هذا المجتمع إيمان، أمان، وحدة فكرية، وحدة فيما يتعلق بالبيعة على كتاب الله وسنة رسول الله، وحدة في جماعة المسلمين، ويركب رأسه، إلا يوجد في هذا الجمع المبارك أناس ما يعبأ لهم ولا يلتفت ولا يمتون إلى، عجيب هذا يا شيخ، راجع نفسك. قال: لا، هو هذا الحقيقة. يريد أن يفرق، يريد أن يمزق. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، مقتضى البراءة معناه إن هذا الذي يريد أن يفرق بالتحريش والتحريش من أبرز صفات الشيطان الرجيم، إن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. لكن إيش اللي يرضيه؟ إيش الذي يثلج صدره ويشرح قلبه؟ ولكن بالتحريش، محرش، محرشون، محرش ومحرشون. يا أخي المسلمون بخير، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، قرر، اصدع بالحق، لا تخش في الله لومة لائم. الحق لله الحمد والمنة ظاهرة المعالمة، بارزة سبله وطرقه. ليش تجمع لي 100 و200 في الدهاليز وفي السراديب؟ إما تكفيرا بغير حق، وإما تبديعا بغير حق، وإما تفسيقا بغير حق. إن ركب رأسه بعد النصح والتوجيه فإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، فإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. أما إذا كان يشتغل بصورة سرية فيجب أن نحذر من هذه السرية، لأنها تؤدي إلى كارثة بالمسلمين. ما في داعي للسرية ونحن نصدع في الميكروفونات وعلى المنابر بكل ما نريد، ولكن بأدب، لا بصلافة ولا جلافة، لكن بأدب وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يترتب على هذا كائنا ما كان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا نعتقده في نهاية مطاف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة والدعوة إلى الله، كما قال رسول الله: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، بس بشرط ما يكون هو أحمق، ما يكون متشدد ومتنطع، ما يكون متساهل ومتميع، يريد أن يدخل في دين الله ما ليس منه، وبعدين إذا أوذي قال: الحمد لله أنا ما علي، أنا ألقيت الكلمة ومشيتي، وألقيت أي كلمة. أنت فجرت متفجر في المسلمين، أنت مزقت. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمجرد سلوك صدر من صحابي: أفاتن أنت يا معاذ؟ وقال صلى الله عليه وسلم: إن منكم لمنفرين، فمن أما الناس فليخفف. لا قولا ولا عملا، أسلك مسلك رسول الله تسلم. نقلنا رحمه الله إلى صفة من صفات اليهود والنصارى والمشركين. إيش هذه الصفة؟ هذه الصفة عندما يأمرهم الله بشيء ويأمرهم نبيه صلى الله عليه وسلم بشيء، ما يقولون لا بلسان حالهم ولا بلسان مقالهم: سمعنا وأطعنا. إيش يقولون؟ سمعنا وعصينا. ها، سبحان الله. انتبه، بلسان حال اليهود والنصارى أو بلسان مقالهم، ولسان الحال أبلغ من المقال. قال رحمه الله وقال سبحانه، شوف لاحظ الاستهلال لهذه الخصلة التي هي من خصال اليهود والنصارى: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. تبدوا ما في أنفسكم، تخفوا ما في أنفسكم، أتران أنتم محاسبون. سبحان الله العلي العظيم، محاسبون على خطرات قلوبنا، محاسبون على خلجات نفوسنا، محاسبون على ما يدور في صدورنا، أبديناه أو لم نبده. روى مسلم في صحيحه عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، اشتد ذلك على أصحاب رسول الله، اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يؤكد على أنهم عرب أقحاح، يفهمون لأول وهلة ما المعنى المضمن في هذا الكلام العربي المبين، في هذا الكلام العربي المبين. قال: اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين رجعوا ليفهموا المعنى؟ أين ذهبوا ليفهموا تفسير الآية؟ مهو الطيور على أشكالها تقع يروح لواحد مثله، ها؟ الطيور على أشكالها تقع، يقول والله أنا تراعيتني الحيلة في فهم الآية، إيش رأيك في الآية هذه؟ قال الآية والله الآية على ما هوينا، ها، وعلى ما تربينا وعلى ما تعودنا، رجعت حليمة لعادتها القديمة، مو أنا وإنت بنعمل هذا العمل من زمان، تريدنا الآن أن نرجع وبدعوة أننا نتوب إلى الله؟ سبحان الله، اذهب إلى من هو أصلح، اذهب من هو إلى من هو أتقى. ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم بركوا على الركب. لاحظ لي هذه الحركات الانفعالية، هو النبي صلى الله عليه وسلم قال بركوا على الركب، سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالانحناء، فهل يأذن بالجثي على الركب له؟ لا ورب الكعبة، إنما هنا النزول على الركب له مغزى، وهو التواضع وعظم هذا الأمر الذي حل بهم. يا رسول الله ارفعه، وليس معنى هذه الهيئة هو شبه الركوع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يفعل بعض الناس الآن عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يضع أحدهم يديه على صدره وينحني، وفي الصلاة يرفع صدره بين يدي رب العالمين. هذا ليس من الأدب يا شيخ، والله ليس من الأدب، لا مع الله ولا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ارفع يديك إحداهما عن الأخرى وأنت تسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأكرم. بركوا على الركب، بركوا على الركب، فقالوا أي حرف نداء للقريب، أي حرف نداء للقريب، وأي قريب كان أقرب إلى قلوبهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد ربهم وخالقهم وإلههم. أي رسول الله كلفنا ما نطيق، يعني كلفنا الله بشيء قمنا به لأننا نطيقه. إيش الذي كلفكم الله به فأطقتموه وقمتم به وقلتم سمعنا وأطعنا؟ قالوا، واضبط معي، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، على النصب على أنه بدل في جميع هذه الكلمات، ويجوز الرفع الصلاة الصيام الجهاد الصدقة على القطع، على القطع. قال رحمه الله كلفنا ما نطيق الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد نزلت عليك هذه الآية أو تخفوه يحاسبكم به الله، ولا نطيقها ولا نطيقها. ظنوا رضي الله عنهم أجمعين أن الله كلفهم من خلال هذه الآية ما لا يطيقون، كتحديث الإنسان نفسه، ومن الذي يسلم من أن تحدثه نفسه أو أن يهم بأمر كأمر لا يحمد؟ ما منا إلا فثقل عليهم جدا، إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإن كان الأمر كذلك، قال أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين اليهود والنصارى من قبلكم سمعنا وعصينا؟ أتريدون أن تقولوا كما قال اليهود والنصارى سمعنا وعصينا؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. والمؤمن إذا دل على خير على سنة ليعمل بها وتوجه غيره إليه بهذه النصيحة، ينبغي أن يقول بلسان حاله ومقاله سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. تطلب أجر هذا، مو تخاف من السيف على رأسك، تطلب أجر هذا العمل، تغلق المتجر لوجه الله، مو من أجل الهيئة ولا من أجل أنك تلام وأنك قد توقف لمن لم يغلق المتجر ولمن لم يغلق المكان في وقت الصلاة، بل تغلق لوجه الله وتفرح وينثلج صدرك، لأنك تجد على الخير أعوانا وإلا أين هذا يوجد في بلدان المسلمين أجمعين؟ أين الذين يمرون على المتاجر وعلى الدكاكين ويقولون صلوا يا ناس، صلوا، خافوا الله، صلوا؟ أين هذا الآن في دنيا المسلمين وفي مجتمعات المسلمين؟ لا تكاد عيناك ترى ولا أذناك تسمع مثل هذا الذي نحمد الله عز وجل عليه، وأن يديمها علينا من نعمة حتى يدوم إن شاء الله لنا الإيمان والأمان، حتى يدوم لنا الإيمان والأمان. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا الاستقامة على شرعه في كل ما نأتي وفي كل ما ندر، وأن يديم علينا هذه النعمة وعلى بقية بلدان المسلمين وعلى المسلمين أجمعين. قال: فلما اقترأها يعني قرأها، لما قرأ القوم هذه الآية قال: وذلت بها ألسنتهم. انتبه، إيش معنى ذلت بها ألسنتهم؟ يعني صغت ألسنتهم واستجابت ألسنتهم لتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم لهم في كل أمر يأمرهم الله به وفي كل نهي ينهاهم الله عز وجل عنه، أن يقولوا إيش؟ سمعنا وأطعنا. أن يقولوا سمعنا وأطعنا، ما هو من يوم واحد يقول له هذا الغناء حرام قال يا أخي بلاش مطوع زايد، هذا تشدد يا أخي، حرام أنك تطلق هذه الكلمة. هذه الكلمة الآن صارت مألوفة ومعروفة. إذا جئت الإنسان قلت له لا تتخلف عن صلاة الجماعة حرام قال يا أخي هذا تشدد، لا تلبس الذهب حرام قال هذا تشدد، لا ترابي قال هذا تشدد. هذه كلمة حرام أن يطلقها المسلم. ليش؟ لأنك تحرم ما أحل الله، بل ما أمر الله عز وجل به، لا سيما في الفرائض والواجبات. حاسب ألف حساب، ترى الإنسان قد يتفوه بكلمة لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا، نسأل الله السلامة والعافية. هذه الكلمة لا، متشدد، كلما قلت هذا حرام قال متشدد. هو حرمه من كيسه وجاء بالتحريم من جيبه، أم يتلو عليك كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا مثل هذه المظاهر لا يحل لك أن تقول مظاهر تشدد، ولا لأصحابها أن تقول هؤلاء متشددون، لأنك في حقيقة الأمر تطعن في المبدأ الذي ينبثق عنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فاللهم ارزقنا التوبة والإنابة. قال: وذلت بها ألسنتهم، أي انقادت واستسلمت ألسنتهم وقالوا سمعنا وأطعنا. أنزل الله في إثرها، يعني بعدها مباشرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا. شوف توجيه: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. نرجو بهذا السمع ونرجو بهذه الطاعة، نرجو أن يغفر الله ذنوبنا وأن يصير الله تبارك وتعالى عاقبتنا إلى خير وإليه المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله، وللعلماء في هذا النسخ لآخر الآية الآيات لأولها، وهي قوله تبارك وتعالى: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، قولان، بعضهم يقول وهم الجمهور يقول منسوخة، وعدد قليل من العلماء يقولون لا، ليست منسوخة لأنها خبر، والأخبار لا يدخلها النسخ. رد الجمهور، جمهور العلماء والمفسرين، فقالوا هذا ليس خبرا مجردا، ولكنه إخبار تضمن تكليفا، إخبار تضمن تكليفا، وعليه يكون آخر الآيات ناسخة لأولها. قال: فأنزل الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلما فعلوا ذلك نسخها الله. فأنزل الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت أي من الحسنات، لها ما كسبت أي من الحسنات، وعليها ما اكتسبت أي من السيئات، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي، والحديث القدسي على الراجح المعنى واللفظ من الله عز وجل: واشتهر أن اللفظ أن المعنى من الله وأن اللفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن رجح كثير من شيوخنا أن اللفظ على الراجح والمعنى من الله. يقول الله تبارك وتعالى: قال نعم ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال تبارك وتعالى: نعم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال الله تبارك وتعالى: نعم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال الله: نعم. فحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلقوا أمر الله بما تلقاه أهل الكتابين، فمن جاءه موعظة من ربه أمرا أو نهيا، تحليلا أو تحريما، سنة ماضية، فقال سمعت وعصيت، عصى بعدم الطاعة، ومعصية أخرى لعلها أكبر تشبه باليهود والنصارى، لأنهم هم الذين إذا أمروا قالوا سمعنا وعصينا. أما المؤمنون الأسوياء من أمثالكم فإذا أمروا بشيء وسيق إليهم هذا الأمر من كتاب الله أو من سنة رسول الله فإنهم ماذا يقولون؟ يقولون سمعنا وأطعنا، وما يقولون سمعنا وعصينا. فحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلقوا أمر الله بما تلقاه أهل الكتابين، وأمرهم بالسمع والطاعة، فشكر الله لهم ذلك، شكر الله لهم ذلك، شكر الله لهم ذلك. هذا من الكلام المألوف والمعروف والمشروع، لأن بعض الناس قد يتحرز منه عندما تنقل له حمد وشكر إنسان له لصنيعة أو لجميل، تقول له شكر الله لك، يقشعر بدنه، يقول وهل هذا ورد في كتاب الله أو في سنة رسول الله؟ استعملها علماء ربانيون كابن تيمية رحمه الله تعالى، ولا حرج ولا عتب ولا تثريب. يقول فشكر الله لهم ذلك حتى رفع الله عنهم الآصار. إيش الآصار؟ يعني الذنوب الثقيلة، الآصار الذنوب الثقيلة، والأغلال أي القيود، رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، التي كانت على من كان قبلنا. وقال الله في صفة النبي صلى الله عليه وسلم ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فأخبر الله سبحانه وتعالى أن رسوله عليه الصلاة والسلام يضع الآصار والأغلال التي كانت على أهل الكتاب. ولذلك لا رهبانية في الإسلام، ولما دعا المؤمنون بذلك، دعا المؤمنون يعني دعوا فقالوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أي أن الله تبارك وتعالى قد استجاب دعاءهم. فإحنا ندعو بهذا ما بين الأذان والإقامة، الدعاء مستجاب، نقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، والله أعلى وأعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.